إن بيني لأهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال رب إن بيني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بيني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بيني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إن بيني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.